بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام متابعو أكاديمية أصول العلمية، حي الله الجميع وطبتم وطابت أيامكم بكل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والمواصلة في طلب العلم والاهتمام والحرص، فالعلم يحتاج من الإنسان أن يبذل فيه الكثير من وقت وجهد واهتمام وحرص. لا يؤخذ العلم هكذا على هامش الحياة، بل لا بد أن تعطيه قدره، فإن العلم لا يعطيك بعضه إلا إن أعطيته كلك. وقديما قالوا: من عرف ما طلب هان عليه ما بذل. أنت تطلب شيئا عظيما، أنت تطلب شيئا عظيما وزنه عظيم عند الله عز وجل. طريق طلب العلم هو أعظم الطرق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الله سبحانه والملائكة الكرام والحيتان في الماء والطير في السماء ليصلون على معلم الناس الخير. هذا شيء ألا يستحق أن نبذل له، أن نعطيه اهتماما؟ وقد سبق أن قلت إن من العلم علما يكون فرض عين على الإنسان يأثم بتركه. وإني أرى أن البعض يتهاون ولا يهتم ولا يعتني ولا يحرص حتى على السؤال والاستشكال، مما يدل أن هناك تهاونا حتى في المذاكرة وفي كتابة الفوائد وفي سماع الدروس. وإلا فكيف يكون الدرس هكذا من غير أن يسأل أحد سؤالا أو يستشكل؟ لا شك أن هناك خللا في تلقي العلم عند بعض الإخوة والأخوات. لذلك احرصوا بارك الله فيكم واهتموا وانشغلوا بما ينفعكم. لو أن كل إنسان صدق مع نفسه ونظر في الوقت الذي يهدر منه في كل يوم فيما لا ينفع بل فيما ربما يضر، إن نظرت في هذه الساعة التي أمامك مع كل عقرب يتجه، كل عقرب العقرب مع كل حركة يتحركها، هذا ينقص من عمرك. فأنت قد يضيع منك وقت على شبكات التواصل الاجتماعي، على الكلام في قيل وقال، على متابعة أمور لا تعتني بها، لا فائدة منها يرجع عند الله عز وجل، وتترك العظيم وتترك المهم الذي ينبغي أن تبذل فيه حياتك ووقتك وجهدك. فابذلوا بارك الله فيكم ما ينفعكم عند الله عز وجل. درسنا في هذه الحلقة عن التيمم، وهو كعادة المؤلف رحمه الله تعالى يعتني فيه بالاختصار والاقتصار، يختصر المسائل ويقتصر على بعض المسائل المهمة. وأصل الكلام في التيمم يرجع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله عز وجل أمر من أراد الصلاة وكان محدثا حدثا أصغر أن يتيمم، ومن كان محدثا حدثا أكبر أن يغتسل، ومن لم يجد الماء لغسله أو لوضوئه رخص الله عز وجل له وشرع له التيمم وشرع له التيمم، وهذه رخصة وصدقة من الله عز وجل علينا، أباحها لنا، فلم يعسر ولم يضيق على الأمة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في سفرة أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأجنب عمار فلم يجد ماء وفقدوا الماء، فأما عمر فلم يجد يعني رخصة، وأما عمار فتمرغ في الصعيد يعني اجتهد في الأمر فتمرغ في التراب وصلى. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض ومسح وجهه، في رواية أنه ضربها ضربتين، مرة للوجه ومرة للكفين على تفصيل سائل. فالشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على استعمال التراب، لكنه وضح له الصورة الصحيحة والكيفية الصحيحة في التيمم. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدوا الماء، فلما فقدوا الماء كان، والحديث طبعا طويل وفيه قصة، وأن امرأة جاءت ومعها مزادتين، المهم الشاهد أن رجلا كان قد أجنب، فلما لم يجد الماء اعتزل القوم، قام الناس للصلاة فاعتزل الناس ولم يصلوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولم أجد ماء. فقال: عليك بالصعيد يعني التراب على الأرض فإنه يكفيك. فلما جاء الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا الماء فأفرغه عليك، يعني اغتسل به. فهذا أيضا دليل على جواز التيمم، الآية دليل على جواز التيمم ومشروعيته بل وجوبه عند عدم وجود الماء. حديث عمار حديث مهم جدا في هذا الباب، دليل على التيمم عند عدم وجود الماء. كذلك حديث عمران بن حصين في قصة الرجل دليل، لكن كل هذا عند عدم وجود الماء. أحيانا يكون هناك عذر آخر، فالماء موجود ومع ذلك يعجز الإنسان عن استعمال هذا الماء. فالعجز عن استعمال الماء إما أن يكون حسيا أو شرعيا، إما أن يكون بسبب فقدان الماء، أو أن الماء موجود لكن الإنسان لا يستطيع استعماله لضرر قد يصيبه. فقد جاء في حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما عند جاءت الرواية عند أبي داود وغيره، وفيه أن رجلا كان مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأجنب، وكان قد شج رأسه، أصيب بجرح شديد في رأسه، شج رأسه، فخاف من استعمال الماء أن يتضرر، أن الماء يدخل في هذا الجرح فيصيب بالضرر. فسأل بعضهم وقال: هل لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة، والماء موجود. المسؤول فهم إن الآية واردة فلم تجدوا ماء، فإذا الماء موجود فكيف تتيمم مع وجوده؟ فاغتسل الرجل فتضرر فمات على إثر ذلك. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل قال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما جعل شفاء لعي السؤال، يعني شفاء الجهل السؤال، فلماذا لم يسألوا؟ فوقع الرجل في الموت بسبب هذا، إنما كان يكفيه أن يتيمم حديث له أكثر من لفظ بعد ذلك، لكن أكتفي بهذا اللفظ لما كان يكفي أن يتيمم. فإذن التيمم مشروع في هذه الأمة، سواء إن فقد الإنسان الماء أو عجز عن استعماله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبيح التيمم وجود العذر والعجز عن استعمال الماء. هذه الفقرة عنوانها الأسباب المبيحة للتيمم. ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ قال المؤلف: يبيح التيمم، يعني سبب إباحة التيمم، وجود العذر والعجز عن استعمال الماء، وهما الأمران اللذان دللت لك عليهما. الأمر الأول وجود العذر. إيه هو العذر؟ ما هو العذر؟ من مرض أو نحوه، إما إنسان مريض كصاحبنا هذا لا يمكنه استعمال الماء، أو ما شابه المرض، كأن يخاف من استعمال الماء على منفعة عضو، أو يخاف حدوث مرض مخوف. يعني إيه مخوف؟ مش أي مرض، يكون عذر في الشريعة. واحد عنده صداع يسير، هل هذا هو المرض المبيح للرخص، لرخصة المريض؟ هل لو إن إنسان عنده وجع خفيف في ضرسه أو سنته، هل هذا هو المرض؟ ليس هذا، وإنما المرض المخوف هو الذي لا يحتمل عادته. فإما أن يخاف من تعطل منفعة عضو، أو يخاف من حدوث مرض مخوف، أو يخاف من تأخر الشفاء. هو مريض يخاف أن يتأخر شفاؤه، أو يخاف من ازدياد مرض. هو مريض فيخاف من ازدياده وتفاقمه، أو يخاف من حصول شيء فاحش في عضو ظاهر كالوجه واليدين. يعني إيه شيء فاحش؟ المراد به الأثر المستكره على العضو الذي تكرهه النفوس غالبا، من تغيير لون أو نحول أو نحافة أو نحو ذلك. طيب احنا بنقول شيء فاحش، تغيير اللون ده ممكن انسان يكون على العضو شيء، لو استعمل الماء ممكن يكون الماء ده ماء بارد وهو مش قادر يسخن الماء، لا يستطيع تسخينه، فالماء بارد مثلج جدا والجو بارد مثلا، فهو لو استعمله وكان عنده شيء معين في يده او في وجهه، لو استعمله لن هو لا يخاف من مرض يحدث له، لكن يخاف ان في شيء جلدي، مرض جلدي معين قد يخاف من استعمال الماء عليه بان يحصل لون اسود مستدام، فيبقى شكله مستكره، اثر مستكره على يده الظاهره او على وجهه، ها، فهذا شيء فاحش. او يخاف من حساسية معينة في الجلد، هذا مرض أيضا. وحتى لو قلنا إنه مش مرض بمعنى إنه هيتعب البدن أو يخاف عليه من ضرر شديد، حتى لو قلنا ذلك، لكن يخاف على لون جلده يتحول بسبب هذه الحساسية، قد يمنعه الطبيب من استعمال الماء. أحيانا هناك أنواع من الحساسية الطبيب يقول هذا النوع لا ينفع معه الماء، يضره استعمال الماء فيه ولو فترة معينة مثلا، مجرد ما يستعمل الماء تجد الناس حصل فيها نوع من الخشونة واللون اتغير واضح وحصل تشققات معينة في الجلد، فهذا شيء فاحش في عضو ظاهر. أما الشيء اليسير سواد خفيف بقعة صغيرة لا تضر، هذا لا إشكال فيه. شيء فاحش في عضو ظاهر، إيه العضو الظاهر؟ الأعضاء التي تظهر في المهنة غالبا لا يستقبح ظهورها، يعني الوجه، اليدين، القدمين، هكذا. أما الباطن، عضو باطن يستر بالملابس، فهذا ليس عذرا في ذلك، تمام. أو أن الإنسان يعني من الأعذار أيضا الموجودة، كل ده احنا بنقول أعذار، الماء موجود ومع ذلك يشرع للإنسان التيمم مع وجود الماء لوجود هذه الأعذار. منها أيضا أن الماء موجود قريب منه، بينه وبين الماء مثلا أمطار، لكن مكان الماء يحول بينه وبين مكان الماء خطر، فيخاف على نفس أو مال، سواء نفسه هو أو نفس غيره، يعني يخاف عليه من الهلكة وواقف يحرس لو راح هناك يتضرر، أو يخاف على مال لو راح يجيب الماء، يخاف على قاطع طريق يأخذ ماله أو غير ذلك، أو انقطاع عن رفقة، إنه هو يروح يجيب الماء الرفقة اللي معاه تمشي في السفر بيكونوا لهم مواعيد، فهم هيمشوا معاد انطلاقهم هيمشي، وهو الوقت محتاج ماء، فلو إنه هو راح يجيب الماء فإنه سينقطع عن رفقته، وهذا طبعا في السفر ضرر. أو يخاف فوات وقت الصلاة، يخاف إنه هو يذهب للإتيان بالماء، فإذا رجع يكون قد إذا ذهب يكون قد فات وقت الصلاة، فلا حيلة له إلا أن يتيمم ويصلي الصلاة في وقته. أو وجد الماء يباع، الإنسان لو وجد الماء يباع بثمن المثل واستطاع شراءه فيجب عليه أن يشتريه بثمن المثل. يعني إيه؟ يعني مثلا هنعتبر أن زجاجات ماء، الزجاجة بخمس جنيهات مصرية مثلا، ده ثمن المثل بتتباع كده في المحلات، هو معه له أن يشتريه ويتوضأ به. لا، ده هو يباع الماء لكن بثمن غالي، يعني كأنه مثلا إن بعض الناس استغل فقدان الماء أو شح الماء فصار يبيعه بثمن غالي جدا، هذا فوق ثمن المثل، فلا يجب عليه أن يشتريه. لو اشتراه هو حر، لو معه فلوس كتير واشتراه هو حر وهذا يؤجر على ذلك، لكن هو معه فلوس لكن الماء يباع بأكثر من ثمن المثل بصورة كبيرة، فلا يجب عليه أن يشتريه ولو أن يتأمل. أحيانا في أماكن بتكون المياه تباع فيها غالية لأنها في أماكن سياحية وغير ذلك، فيكون أكثر من ثمن المثل جدا، يبقى إذن لا يجب عليه في هذه الحالة شراء الماء. فإن كان الماء موجودا لكنه يباع بأكثر من ثمن مثله في ذلك الزمان والمكان فله أن يتيمم. أو وجده واحتاج إليه لعطش حيوان محترم، موجود الماء لكن الماء ده محتاجينه عشان نشرب منه، أو محتاجينه إحنا معنا ماءنا لنشرب منه بس الماء ده هنطبخ منه الرفقة، أو معنا ماءنا وماء الطبيخ لكن الماء سيشرب منه حيوان محترم. شوف الشريعة تراعي حق الحيوان إزاي، ما قالش الحيوان يموت مش مشكلة المهم تصلي، لا قال لك صلي بس بتيمم. حيوان محترم، إيه قصة الحيوان المحترم؟ الحيوان إما محترم وغير محترم، المحترم هو الحيوان الذي لا يجوز قتله، لا يجوز قتله سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم لا يباح قتله، والحيوان غير المحترم هو الذي يباح قتله. مما يباح قتله ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم، منها الكلب العقور والحدأة والحية والعقرب وغير ذلك، الآن ذهب من رأسي، الحدأة والعقرب والحية والكلب العقور يعني الأسود، وورد كذلك الفأرة، فهذه فواسق خمس، في بعض الروايات خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني تضر فيها ضرر، فيجوز قتلها، فيجوز قتلها مثل هذه الحيوانات، ويجوز قتل المرتد يقتله ولي الأمر، ويجوز قتل تارك الصلاة إن استتابه ولي الأمر، يجوز يعني يؤمر بقتله عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وكذلك الزاني المحصن، لكن طبعا كل هذا ما كل ولي الأمر. فالشاهد ان هذا غير محترم لانه ابيح قتله، والباقي محترم لانه لا يجوز قتله. طب بالنسبه للكلاب عموما، الكلاب انواع. عندنا في المذهب الشافعي المعتمد ان الكلاب انواع. الكلب غير المحترم هو الكلب الاسود العقور، فهذا ثابت قتله بنص الحديث. والكلب الذي فيه منفعه النوع الثاني، كلب حرث او صيد او ماشيه، فهذا لا يجوز قتله، فهو كلب محترم، حيوان محترم. طيب الذي لا نفع فيه ولا ضرر منه، لا نفع فيه ولا ضرر منه، ما حكمه؟ مثل كلاب الشوارع الموجودة التي لا تضر، هي مش مسعورة مش ضارة وفي نفس الوقت ليست نافعة، ما حكمه؟ بعض أهل العلم قال هذا يباح قتله، والمعتمد في المذهب والله أعلم، يعني هناك قولان في المذهب المعتمد كما ذكر النووي رحمه الله وغيره، أنه لا يباح قتله إلا إذا ضر بالناس أو بمنافعه. خلاصة ذلك أن العجز عن استعمال الماء إما أن يكون لفقد الماء، وإما أن يكون للخوف من استعمال الماء مع وجوده من ضرر. وقد ذكرت لك عددا من الأضرار وأمثلة عليها، وكل ذلك راجع للحديث الذي ذكرته لكم، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما جعل شفاء لأي سؤال، وراجع كذلك للقاعدة الشرعية يسقط الواجب بالعجز عنه، والقاعدة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة التي قعدها الإمام الشافعي الشيء كلما ضاق اتسع، وهذا كل راجع لقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إلى غير ذلك من الأدلة العامة المعروفة في أن الشارع سبحانه يسر علينا وسهل في أن الأمر إذا اشتد وكان منه ضرر فلا ضرر ولا ضرر. وأما النوع الثاني وهو العجز عن استعمال الماء لفقدان الماء، فهذا راجع لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومعلوم أن الإنسان لا يقال له غير واجد إلا بعد الطلب، وهذا سيأتي في شروط التيمم. طيب مسألة، إذا كانت العلة في عضو ولا ساتر عليه فما الحكم؟ احنا الآن إذا كان هناك علة في يد في وجه في قدم، هذه العلة في اليد مثلا، إما أن تكون مكشوفة جرح مكشوف، أو مستور بشاش أو جبيرة أو جبس أو غير ذلك. فإن كان مكشوفا وهناك علة يخاف على استعمال من استعمال الماء من ضرر، من حدوث مرض، من تأخر بر، من زيادة مرض، من شأن الفحش في عضو ظاهر واضح، فما حكمه؟ حكمه أنه إن كان سيتوضأ يتوضأ بالترتيب، فيغسل وجهه ويغسل يده اليمنى، ثم إذا جاء عند يده اليسرى غسل الجزء الصحيح كله وأبقى الجزء المتضرر فتيمم عنه. إزاي؟ غسل وشه وبعدين اليد اليمنى وبعدين الجزء الصحيح من اليسرى وبعدين الجزء بقى المتضرر، أم إيه؟ تيمم عنه، فضرب ضربة مسح وجهه وضربة مسح يديه كما سيأتي التفصيل، ثم أكمل مسح بقى الرأس بالماء وغسل رجليه أكمل الوضوء. هذه كيفية في حالة ما إذا كان العضو المتضرر من أعضاء الوضوء. فإن كان من أعضاء الوضوء أو من غير أعضاء الوضوء وكان سيغتسل الجنابة الحدث الأكبر، ففي هذه الحالة يجمع بين الغسل لكل الأعضاء الصحيحة في بدنه والتيمم عن العضو المتضرر المكشوف، سواء بقى تيمم بالترتيب أو بغير الترتيب، لا يجب عليه الترتيب في الغسل خلافا للوضوء. يجمع بين الغسل والتيمم، سواء بدأ بالتيمم أخر التيمم في الآخر جعله في وسط الغسل، كل هذا صحيح. طيب لو كان العضو مستورا بشاش بلاصق بجبيرة ماذا يفعل؟ سيفعل ما قلت تماما، لكن يزيد على ذلك المسح على الجبيرة، يزيد على ذلك المسح على الجبيرة. كان العضو مغطى مستور أيضا سيغسل وجهه، يغسل يده اليمنى لو كان يعني الضرر في يده اليسرى، يأتي على اليسرى يغسل الجانب السليم تماما لا يترك شيئا، ثم الجانب المتضرر المستور يمسح عليه، ده المسح على الجبيرة. ثم بعد ذلك يتيمم، ثم بعد ذلك يتيمم، ثم يكمل باقي وضوئه، ثم يكمل باقي وضوئه. ننتقل للكلام عن شروط التيمم. قال: وشروطه دخول الوقت والطلب إن احتاج إليه والتراب الطهور. تمام. شروط التيمم يعني لا يصح التيمم إلا بتوفر هذه الشروط: دخول الوقت أي لفعل الصلاة ونحوها مما يحتاج إلى وضوء أو إلى طهارة، فلو تيمم شاكا في دخول الوقت لم يصح تيممه، لابد أن يتأكد من دخول الوقت أولا، لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت. خد بالك، العلماء قرروا من جمهور الفقهاء، وهذه مسألة خلافية لكن الأكثر، على أن التيمم هو مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. من أهل العلم من قال هو رافع للحدث رفعا مؤقتا، هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من العلماء، لكن الذي عليه الشافعية بل وأكثر العلماء أن التيمم مبيح فقط للصلاة وليس رافعا للحدث، وعليه طالما أنه مبيح يعني للضرورة فقط، يعني للضرورة فقط. طيب، للضرورة فقط، الضرورة هذه لا تحصل إلا بدخول الوقت، وإلا قبل الوقت لا ضرورة عليك، دخل الوقت وأنت مطالب بالصلاة ولا حيلة لك في الماء، ففي هذه الحالة الضرورات تبيح المحظورات فجاز التيمم. فقالوا لا يباح التيمم قبل دخول وقت الصلاة، يبقى تنتظر لما يؤذن لأذان المغرب، فإذا ما دخل الوقت جاز لك أن تتيمم. قبل الوقت هل يجوز أن أتيمم ثم إذا أذن الأذان للصلاة أصلي؟ لا، لابد إذا أذن أن تعيد التيمم مرة أخرى لكل وقت. وسيأتي التفصيل في أنه يتيمم لكل فريضة، وهذا سيأتي تفصيله بإيضاح. يبقى أول شيء دخول الوقت. الثاني، الشرط الثاني، والطلب إن احتاج إليه، يعني طلب الماء يعني بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت إن احتاج إليه أي إلى الطلب. وخلاصة ذلك، خلاصة ذلك أن الإنسان إن تيقن من عدم وجود الماء فلا حاجة له في أن يطلب الماء، لأنه تيقن، الطلب ده ظني واليقين عنده موجود، لا يوجد ماء بمعلومات أكيدة مؤكدة عنده يقينية، فلا يجب عليه أن يطلب الماء. دي الصورة الأولى. ثم بعد ذلك نقول إن لم يتيقن من فقدان الماء، يعني شاكك، ممكن يكون الماء موجود ممكن يكون مش موجود، ما حكمه؟ يجب عليه أولا أن يطلب الماء، ولا يجوز له أن يتسرع بالتيمم قبل طلب الماء، وذلك أن الله سبحانه قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الإمام الشافعي رحمه الله قال: ومعلوم أن الإنسان لا يقال له غير واجد للشيء إلا إذا بحث وطلب فلم يجده. أنا الوقت بقول لك ائتني بالهاتف، فقلت لي لا أجد الهاتف، فقلت لك هل بحثت عنه؟ فإن قلت لا فأقول لك كيف لم تبحث عنه وتقول لا أجده؟ لا صح، لابد أن تبحث، فإن لم تجده قلت لا أجد، يبقى عدم الوجود عدم الإيجاد يكون بعد طلب، يبقى لابد من طلبه للماء بعد دخول الوقت إن احتاج إليه. فيجب طلبه مما جوز وجوده فيه. وخلاصة ذلك أنه يطلب الماء فيسأل بصوت مرتفع في رفقته، هو مسافر مثلا. احنا طبعا ليه بنضرب أمثلة بالسفر يا جماعة؟ هو السفر هو الأكثر حالا في فقدان الماء، يعني الغالب ان الماء بيكون متواجد في الحضر، لكن في السفر الماء كثيرا ما يحصل فيه يعني عدم وجود. والناس في الغالب بتكون موجودة في وحاضرة في مكان فيهما. لكن الأمر مستوي، يعني لو أن الإنسان لم يجد الماء في مكان حضر جاز له أن يتيمم لا بأس، يعني هو ليس مقترنا بالسفر اقترانا تاما. لكن بنضرب أمثلة كثير بالسفر، والفقهاء يضربون أمثلة كثيرة بالسفر لأن هذا هو الغالب يعني. فهو لو كان معه رفقاء يسألهم هل ما أحد منكم ما يسأل يرفع صوته في رفقته ورحلته اللي معاه في سفر، أو لو ما كانش في سفر وكان في حضر يسأل الناس اللي حواليه وجيرانه، لم يجد الماء في هذه الحالة ينتقل للتردد حد الغوث. حد الغوث يعني إيه؟ يعني مسافة. هذه المسافة لو هو في آخرها وحصل له شيء فاستغاث برفقته أو بالناس سمعوه مباشرة مع أنهم منشغلون في حياتهم ومشاغلهم وأعمالهم يسمعوا، يبقى مسافة قريبة 300 ذراع، مسافة قريبة رمية سهم، فيبحث في حدود هذه المسافة، هو واقف مثلا في النص يروح يمين حد الغوص 300 ذراع، يروح شمال حد الغوص، أمام خلف هكذا، يصعد في مكان مرتفع ينظر تحته في وادي، لم يجد إن وجد الماء فبها ونعمة تستعمله. إن لم يجد الماء في هذه الحالة ننتقل لحالة ثالثة، وهي إن تيقن من وجود الماء في حد أبعد من حد الغوث يسمى حد القرب، يسمى حد القرب، وحد القرب هذا هو حوالي 2.5 كيلو. حد القرب معناه إنه إنسان لو كان في مكان وأراد أن يذهب للمجيء بماء أو وقود أو شيء من هذا يكون هذه مسافة قريبة، ودي مسافة 2.5 كيلو تقريبا. فإن تأقن من وجود الماء، يعني هو المكان ده ما فيش في ماء لكنه يعلم أنه على بعد 2.5 كيلو يوجد بئر أو مكان فيه ماء يقين، فيجب عليه في هذه الحالة أن يذهب لطلب الماء في حد القرب. فإن لم يتيقن من وجود الماء في حد القرب فلا يجب عليه الذهاب إلى هناك، أو إن تيقن من وجوده لكن يحول بينه وبين هذا المكان الخوف على نفس أو عضو أو مال أو غير ذلك مما سبق ذكره. طيب قطع بقى طريق، حيوانات مفترسة، بعض العسكر الظلمة إلى آخره. فأقول الحالة الأخيرة أنه يتيقن من وجود الماء لكن حد البعد. إيه هو حد البعد؟ هو ما بعد حد القرب. إحنا قلنا حد القرب مسافة حوالي 2.5 كيلو، ما بعد ذلك يسمى حد البعد. أنا علمت بوجود الماء في مسافة أبعد من حد القرب، هل يجب علي أن أذهب للإتيان بهذا الماء وجوبا أم لا يجب ويجوز لي التيمم؟ لا يجب، الجواب لا يجب ويجوز التيمم، لأن في ذلك مشقة شديدة لا يطلبها الشارع ولا يلزم بها. يبقى إذن شروطه دخول الوقت والطلب إن احتاج إليه والتراب الطهور. الشرط الثالث التراب الطهور لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أي ترابا طاهرا، والمراد بالتراب سواء أيا كان نوعه يكون من شأنه أن يكون له غبار ليعلق بالوجه واليدين، وهذا الذي فهمه العلماء من الشافعية وغيرهم، وهي مسألة خلافية هل يجب في التيمم أن يكون ترابا له غبار أم لا يجب، وأن كل ما تصاعد يجوز التيمم به. خلاف سائغ بين الفقهاء، الذي عليه مذهبنا أنه لابد من تراب له غبار، وخرج بقوله التراب النورة والزرنيخ والرمل الذي لا غبار فيه أو المختلط بدقيق ونحوه. النورة هذه هي الجير، الجير قبل الطف يسمى النورة، والزرنيخ هو حجر معروف منه أبيض وأحمر وأصفر كما جاء في المعجم الوسيط، فلا يصح التيمم بشيء من ذلك، لابد أن يكون ترابا له غبار. وقد جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وتربتها طهور أو وتربتها طهورا. فأيما أحد من أمتي أدركته الصلاة بعد فليصلي إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أن هذا من خصائص الأمة، ويستفاد من الحديث أن لفظة وتربتها جاء لفظ آخر وترابها وفيه كلام، لكن استفاد العلماء من ذلك أن المراد يكون التراب وليس كل ما تصاعد على الأرض. وأما قولهم الطهور صعيدا طيبا يعني طهورا، أخرج التراب المتنجس وكذا التراب المستعمل في طهارة واجبة، فلا يصح التيمم بشيء من ذلك. ثم انتقل لفروض التيمم، وفروضه أربعة. قال وفروضه أربعة: نية استباحة الصلاة ومسح الوجه واليدين والترتيب. نية استباحة الصلاة أو نحوها مما تفتقر استباحته إلى الطهارة. إنسان يريد أن يصلي، يريد الطواف بالبيت، يريد حمل المصحف، يريد أن يسجد للتلاوة أو الشكر، فهذا ينوي استباحة الصلاة وما يفتقر، ينوي استباحته. هل يجب عليه أن ينوي رفع الحدث؟ لا. ليه؟ لا يصح نية رفع الحدث، لأنهم يقولون التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فلا ينوي رفع الحدث. واضح؟ فيجب عندئذ قرن النية بالنقل. احنا قلنا في الوضوء يجب قرن النية بغسل أول جزء من الوجه، هنا بنقول يجب قرن النية بالنقل وأثناء النقل، ويجب قرنها كذلك بأول مسح الوجه. طيب، ثم إن نوى استباحة فرض ونفل أو فرض أبيح له الفرض والنفل، أو نوى استباحة الصلاة أو النفل أبيح له النفل والفرض إلا صلاة الجنازة. وهذه ثلاث مراتب أقولها، ثلاث مراتب. إنسان، المرتبة الأولى، إنسان نوى فرض الصلاة أو فرض الوضوء، فرض الصلاة أو فرض الطواف أو خطبة الجمعة أو المنذور من الصلاة أو الطواف. المرتبة الأولى دي فرض عين، الأشياء اللي هي فرض عين، الطهارة فرض عين فيها، وهي أفعلها فرض عين أصلا: صلاة، طواف، خطبة جمعة، المنذور من الصلاة والطواف، هذه فروض أعيان. دي المرتبة الأولى. لو نوى واحدة منها فله أن يصلي، يعني نوى الصلاة مثلا مفروضة من المفروضات، فإنه يؤدي بتيممه هذه الصلاة المفروضة وما شاء من المرتبة الثانية والثالثة كما يريد، لكن يفعل بها واحدة من الأولى فقط. يعني ما ينفعش يتيمم تيمما واحدا فيؤدي به الصلاة والطواف وخطبة الجمعة وغير ذلك، لا، يتهمم تهمما واحدا فيؤدي به الصلاة ويؤدي به ما شاء من المرتبة الثانية والثالثة مما سيأتي. فإن أراد الطواف لابد أن يتهمم له تهمما ثانيا. طيب، المرتبة الثانية هي النوافل وصلاة الجنازة. طب صلاة الجنازة فرض كفاية، بتجمعها مع النوافل اللي هي سنة. ليه؟ لأنهم قالوا أن صلاة الجنازة أخذت حكمة النوافل من جهة أن الإنسان لا يجب عليه أداء الجنازة طالما أن هناك غيره ممن يؤديه. المرتبة الثانية اللي هي نوافل الصلاة وصلاة الجنازة، هذه إن تيمم لها بنيتها فلا يجوز أن يفعل شيئا من المرتبة الأولى من الصلاة أو الطواف أو خطبة الجمعة أو المنظور من الصلاة والطواف، لا يجوز، وإنما يفعل ما شاء من المرتبة الثانية وما شاء من المرتبة الثالثة مما سيأتي. المرتبة الثالثة مس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر والمكس في المسجد والتردد فيه والاعتكاف وقراءة شيء من القرآن بالنسبة لمن به حدث أكبر في الأربعة الأخيرة هذه. واضح؟ وتمكين الحليل أيضا بالنسبة للحيض والنفاس. فإن استباحة واحدة من المرتبة الثالثة جاز له ما شاء من المرتبة الثالثة كلها، ولا يجوز له أن يفعل بها شيئا من الثانية ولا أن يفعل بها شيئا من الأولى. أظن هذا يعني وضع، أرجو كتابته ومذاكرته. الأصل إن الإنسان بيحضر، يسمع الدرس، يكتب الفوائد، يذاكر، فإن استشكل شيء يرجع، وهكذا حتى يتم له فهم الدروس. والعلم يؤتى هكذا بهذه الصورة، لا بمجرد الاستماع. حد يقول لك أنا، واحدة تقول أنا بسمع الدرس وأنا شغالة في البيت وخلاص، ماشي اسمعي وانت شغالة، لكن ده ما يمنعش انك بتكتبي فوائد، بتذاكري، بتراجعي تاني اللي انت سمعتي، وهكذا. إنما سميعة الخير لا ينفع مع طلب العلم. طيب، ومسح الوجه واليدين، يعني مسح الوجه ومسح اليدين، دي الثانية والثالثة. مسح الوجه معلوم يعني يستوعب الوجه بالمسح جميعا، واليدين مع المرفقين. الشافعية هنا قالوا بأن مسح اليدين مع المرفقين بدلا عن الوضوء، فطالما أن الوضوء كان أربع أعضاء فجاء التيمم فحذف عضوين، حذف عضوين اللي هو الرأس والقدم، فبقي عضوان الوجه واليدين، فيبقي العضوين كما هما في الوضوء، كانوا في الوضوء وجه ويدين مع المرفقين، وبقي معنا في التيمم فيكون الوجه واليدين إلى المرفقين، فيمسح الوجه واليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ورابعها الترتيب، الركن الرابع والفرض الرابع الترتيب، يعني يمسح وجهه أولا ثم يمسح يديه. وجعلوا من فروض التيمم أيضا أو من شروط ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، يعني ما ينفعش ضربة واحدة يمسح بها الوجه واليدين، لا، المعتمد أن ضربة للوجه وضربة لليدين. سنن التيمم، قال وسننه التسمية وتقديم اليمين على اليسار وتخفيف التراب والموالاة وغير ذلك. تخفيف التراب المراد بإما بنفضه حتى يبقى قدر يسير للحاجة، أو بالنفخ فيه حتى يبقى قدر يسير للحاجة أيضا. شرع المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن مبطلات التيمم، فقال ويبطله ما يبطل الوضوء ويتيمم لكل فريضة ويصلي به ما شاء من النوافل قبل الصلاة وبعدها في الوقت وبعده، ويبطله أن يبطل التيمم، يعني كما أننا نقول نواقض الوضوء نقول هنا نواقض التيمم أو مبطلات التيمم. يبطل التيمم ما يبطل الوضوء، وهو الخمسة المتقدمة التي هي أسباب الحدث، كخروج شيء من السبيلين أو النوم في المستغرق على غير هيئة متمكن، أو مس الفرج، أو مس المرأة الأجنبية، أو الإغماء والسكر وغياب العقل بشيء من ذلك، وهكذا. فهذه نواقض الوضوء، فهي نواقض التيمم أيضا. إذا كانت تنقض الوضوء وهو الطهارة القوية التي ترفع الحدث، فمن باب أولى أن تنقض التيمم الذي هو طهارة بديلة أو مبيحة وليست رافعة، وطهارة ضعيفة كما عبر العلماء. وزاد العلماء أيضا أمورا، منها الردة، أعاذنا الله وإياكم منها. فالردة بقول أو فعل أو اعتقاد تبطل التيمم خلافا للوضوء. فالإنسان إن كان متوضئا ثم حدث له أعاذنا الله وإياكم ردة، فسب دين الله مثلا سبا يعني يخرجه من الملة، أو سب نبيا، أو سب رب العزة سبحانه وتعالى، أو شيئا من ذلك، فإنه يكون مرتدا. فإن رجع إلى الإسلام بعدها قبل أن يحدث حدثا آخر لم يبطل وضوءه ولا غسله، ولا يجب عليه إعادة هذا الوضوء للصلاة، إنما يدخل في الإسلام ويتوب. أما التيمم فطهارة ضعيفة، فالردة تبطلها، لأنها منافية للقصد الذي هو معنى التيمم لغة. ومما يبطل التيمم أيضا تجويز المتيمم لفقد الماء وجود الماء خارج الصلاة. يعني إيه؟ يعني لو أن إنسانا تيمم بسبب فقدان الماء لا لسبب آخر، وبعدين ظهر له أمر شككه في وجود الماء، ولو شكا أو وهما أن هناك ماء قد يكون موجودا شك، ففي هذه الحالة يبطل تيممه طالما أنه ليس متلبسا بالصلاة، هو متيمم بس مش بيصلي، لا يصلي وقتها، فقبل الصلاة أو بعد الصلاة شك بسبب شيء، رأى غمامة، رأى طيرا في مكان يحوم لعله يحوم على وجود ماء، سمع صوتا لعله ماء، أو سرابا كما يقال لعله ماء، فشك أو توهم وجود ماء، مجرد هذا التوهم يبطل تيممه مباشرة. طيب لو كان يصلي وشك في شيء من ذلك لا يبطل تيممه، لأن الأصل إبقاء ما كان على ما كان، الأصل أنه في يقين الصلاة فلا يخرج منها إلا بيقين. طيب صورة أخرى، إن كان متلبسا بالصلاة يصلي صلاة بتيمم، لكن هذه الصلاة من الصلوات التي لا تسقط بالتيمم. إزاي؟ التيمم نعم شرعه الله ورخص فيه وتقبل صلاة الإنسان به، لكن هناك صلوات يتيمم لها الإنسان فتسقط هذه الصلوات عنه ولا يؤمر بإعادتها، وهناك صلوات يصليها الإنسان بتيمم ويقبلها الله لكن يؤمر بإعادتها بعد وجود الماء. مثال ذلك لو أن الإنسان تيمم بسبب فقدان الماء في مكان يغلب فيه فقدان الماء، صحراء، سفر إلى آخره، ففي هذه الحالة يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. مثال آخر لو أن إنسانا فقد الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء ويقل ندرة الماء ويقل فقدان الماء، فتيمم وصلى، فهذه الصلاة صحيحة لكن يؤمر بإعادتها إذا جاء الماء، لأن النادر في هذه الحالة لا يحكم به. واضح؟ طيب صلى صلاة بتيمم وسيحتاج إلى إعادتها عند وجود الماء لا تسقط بالتيمم، فإن كان متلبسا بهذه الصلاة ثم عرف وجود ماء بالفعل وكان قادرا على استعماله، ففي هذه الحالة تبطل صلاته هذه، ويجب عليه أن يستعمل الماء ويبدأ الصلاة من جديد. قال ويتيمم لكل فريضة. انتهى الآن من مبطلات التيمم، تكلم أو ختم بمسألة سبق شرحها، ويتيمم لكل فريضة يعني وإن لم يحدث، فلا يجوز الجمع بتيمم واحد بين فريضتين، صلاتين أو طوافين أو صلاة وطواف أو خطبة الجمعة وصلاتها. احنا قلنا المرتبة الأولى هذه اللي هي فرائض أعيان، صلاة من الصلوات الخمس، طواف، خطبة جمعة، صلاة منظورة أو طواف منظور، له بتيمم واحدة من هذه، لا يجوز له أن يجمع بتيمم واحد أكثر من نوع من هذه التي في المرتبة الأولى. قال ويصلي به ما شاء من النوافل. هذا الذي تيمم بقصد الفريضة له أن يصلي الفريضة بهذا التيمم، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، وله كذلك أن يطوف ما شاء من الطوافات المستحبة، أو أن يخطب خطبة العيدين التي لا يشترط فيها الطهارة، وهكذا. ويصلي به ما شاء من النوافل قبل الصلاة وبعدها، في الوقت وبعده، لأن النفل لا ينحصر، فخفف فيه، وصلاة الجنازة كالنوافل، فيجوز الجمع بتيمم واحد بين فريضة وصلاة جنائز. وحكم نفل غير الصلاة، غير الصلاة، هو حكم نفل الصلاة فيما ذكر المصنف. يعني إيه؟ نفل غير الصلاة زي نفل الطواف كطواف القدوم، ونفل الخطبة كخطبة العيد، له حكم نفل الصلاة تماما، يتيمم تيمما واحدا ويفعل به ما شاء من هذه النوافل. وإلى هنا يكون قد انتهى درس التيمم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا، وجزاكم الله خيرا.